يصدق إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قد صليت العصر في جماعة وأنا أنفس، وربما فقد شعوري بنعستين أو نعستين، علما أني مأموم فهل علي شيء؟ حرص يا أخي أن تقبل على صلاتك وأنت بوعيك الكامل، تقبل عليها بقلبك وقالبك. ذكر عن ابن مسعود أن النوم في الصلاة من النفاق، بخلاف النوم في الجهاد فإنه من الإيمان. فاحرص أن تقبل على صلاتك، وعلى كل حال إذا كان النوم صفقات يسيرة فهو لا يؤثر. الأول، هل يجوز للمرأة لكن يخشى من الإنسان أن ينام هذه صفته ليذهب ليدعو لنفسه فيدعو عليها؟ عليه أن يأتي إلى الصلاة وهو مكتمل القوى، يشيط طيب النفس. يقول: هل يجوز للمرأة زيادة القبر لوالدها وأخواتها وقراءة القرآن في آل إمرأة؟ قراءة القرآن في المقابر بدعة، وزيادة المرأة للقبور جاء فيها اللعن، لعن الله زوارات القبور. يقول: كفالة الأجسام للأموات ووضع مصاحف بنية أنها للأموات، يعني إهداء الثواب. إهداء الثواب يكفل يتيم ويهدي ثواب هذه الكفالة لميت. ومثله شرع اشترى مصحف وأعطاه من يقرأ فيه أو وضعه في المسجد وأهدى ثوابه للأموات، هذا لا بأس يقل إن شاء الله تعالى. يقول: من هي صاحبة الهجرتين ومصلية القبلتين وزوجة الشهيدين؟ أسماء بنت عمير. ما بنت عمير. يقول: ما رأيكم في حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟ ابن الجوزي صنف هذا الحديث الموضوعات، وأن تورد به محمد بن حميد بعض الحديث حسن إن شاء الله، بلا شك الحديث حسن. يقول: هل يعتبر قتل فلسطين شهداء ولهم حكم الشهيد؟ على كل حال، من أحسن العمل وصدق في نيته وشاهد الأعداء ترجى له الشهادة إن شاء الله تعالى. لا يأتي شخص ويقول: جميع من قتل في هذه البلاد أو في غيرها من لا يعرف بدين أو لا يعرف بالصلاة، لا يصلي مثلا أو مستاهل في أمر الله جل وعلا، مرتكب للفواحش، ثم يأتيه سهم طائش فيقتله ويقال تشهد فلان، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يقول: هل القيامة هي مجرد جمع عظام؟ وكيف نرد في هذه الحالة على شبهة الآكل والمأكول؟ وقد وجدنا في الشريعة نصوص ظاهرها أن القيامة مجرد جمع، قوله تعالى: يحسب الإنسان أن نجمع عظامه، وآيات ظاهرها أن القيامة هي خلق جديد، وحديث صحيح فيها أن الله يبعث أماما فيه مطر ثم ينبت الأموات بماء المطر، فكيف نوفق إلى هذه النصوص التي ظاهرها تجمع العظام المتفرقة والأشلاء المتمزقة وما أكلته الأرض وما أكله الدود وما أكلته السباع، كله يجمع بقوله جل وعلا: كن كن فتكن. والمطر هذا، نعم، فيه إيه؟ هذا الذين أكلتهم النار، نعم نعم، أكلتهم النار في النار يوم القيامة يرسل إليهم المطر فينبتون كما تنبت الحبة لحمير السيف. ولا تعالى: ما حكم التسمية باسم مهيمن؟ هذا من أسماء الله جل وعلا. ومعين، معين ممكن أن يكون من الأسماء المشتركة، نعم، مثل كريم وعزيز، أسماء مشتركة، لا سيما أننا في السرية لو سمى الشخص عبد المهيمن سماه الناس فيما بعد مهيمن، يسمى عبد المهيمن لأنه اسم من أسماء الله جل وعلا ثبت في القرآن، وكونه يسمى مهيمن أو عبد العزيز يسمى عزيز لا بأس لأن العزيز مشترك، المهيمن ترسل لأن معناه المحيط، نعم، وقلت سمعت أن في كتاب الأربعين النووي حديثين ضعيفين، فهذا كلام صحيح؟ نعم، فيه بعض الأحاديث التي فيها كلام لأهل العلم، وابن رجب رحمه الله تعالى تولى ذلك في شرحه. تم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو جاء. الحال هو الاسم، الحال أصله وابي، لأنه يجمع على أحوال ويصغر على حويلة، التصغير والجمع يردان الكلمة إلى أصلها. فأصل الكلمة ينطقها، فننطق حال قبل أن يدخل عليها التغيير. نعم، المفروض تحرك بالواو وفتح ما قبلها، فكلمة حال إصدارك حال. ما زلنا في لفظ حال، هذا العنوان الآن. الحال يكون أصله واو. نعم، تحركت الواو وفتح ما قبلها. نعم، المال يجمع على أموال، مثل هم يقولون أصله واو لأن الجمع يرده إلى أصله، جمعه أحوال، فالألف هذه أصلها واو. لا، تحركت الواو. نعم، ما أن ندرس تجويد يعرف من الشمام يعرف الأرض. المقصود أن هو واو، ما نطقه في حدنا العربية صرفه لنا. لا بد، لو تحرك ونطقت بخف بخص، لو صار حول والحول ما عجل. لولا أن في لفظ في النطق بها صعوبة ما حول، بقيت على أصلها. يقول هو الاسم، هو الاسم، الحال اسم، مثل ما قال جاء زيد الراكب، الراكب اسم اسم فاعل. نعم، هو الاسم يخرج بذلك الفعل والحرف. من يعرف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، كلنا ايوه. طيب كيف يقول هو الاسم ويقول حال؟ قائلا، قائلا لم من تأويله اسم. نعم، يقول لم يرد على قوله هو الاسم هذا الفعل. نعم، وإذا كانت جملة الحال مبدوءة بالمضارع مثبت فلا تحتاج إلى واو، ما تحتاج إلى واو، ما في شيء اسمه واو الحال. نعم، في شيء اسمه واو الحال. نعم، وين واو الحال في يقول؟ دخلت الجملة إذا كانت حال فاجي الرابط، وين الواو؟ والواو واو الحال ما في محتاج تقول إيه؟ ويقول بدأت بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلف، لكن لو وجد واو ويقول رأيت زيدا ويضحك. نعم، لا بد من تقدير مبتدأ، يعني وهو يضحك. نعم، وذات واو بعدها من مبتدأ له المضارع جعلنا مسند، لا بد من تقدير مسند لتكون الواو داخلة على جملة اسمية. نعم، والضمير من أعرف المحار من أسمع فيها الضمير، لكن هنا الجملة كلها وهو يضحك أول ضاحكة. هو الاسم المنصوب، تقدم مرارا أن إدخال الحكم بالحذف منتقد، اسم منصوب، الحال منصوب إذا كان حال صريح غير مؤول، أما المؤول فهو في محله. نعم، الاسم المنصوب المبين المفسر الموضح لهيئة أو لحال الفاعل أو المفعول والمبتدا والخبر على خلاف فيهما. المبين لمن بهم يعني صار مبهما او مبهما، مع ان انبهم ليس قياسيا هذه اصلها. لو قال استبهم نعم او للمبهم او لمن بهم ماشي ولا ما هي ماشي. على كل حال الحال اسم منصوب يبين حال وهيئه الذات لمن بهم من الزواج ولا ايه نعم من الهيئات. يختلف هذا عن التمييز بهذا، يبين من بهم من الهيئات. اذا قلت جاء زيد راكبا، جاء زيد راهبا، راكبا لانه يبين الهيئه التي جاء عليها زيد. يعني جاء زيد جمله مفيده، لكن السامع قد يتطلع الى هيئته، الى هيئته حال مجيئه، فتقول جاء زيد الراكب وصاحبه الان الفاعل. رايت عمرا ضاحكا، رايت فعل وفاعل، عمرا مفعول وضاحكا اسم منصوب يبين هيئه المفعول. نعم. مررت بزيد جالسا، مررت بزيد جالسا، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلق بمررت، وجالسا حال من ايش؟ من زيد المجرور. فياتي من الفاعل والمفعول والمجرور. وفي كل هذه الامثله معرفه، صاحب معرفه، والحال نكره، صاحب معرفه، صاحبه معرفه والحال نكره. نعم. فهل يجيء حال معرفة وهل يجيء صاحبه نكرة؟ وإذا جاء الحال من المجرور بالحرف هل يجيء الحال من المجرور بإضافة أو لا؟ نعم نعم، أي منفردة، فأرسلها عراق. نعم. فإذا جاء الحال أولا لا يجوز رجيء الحال معرفة، فإذا جاء أول منه حال عرف. نعم. إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى فوحدك اجتهد، توحدك اجتهد، يعني اجتهد وحدك. إذا قيل أتم الصف الأول فالأول، الأول فالأول حال، لكن لابد من تأويله مرتبين مرتبين. هذا بالنسبة للحال لا يأتي إلا نكرة، فإذا جاء معرفة نعم حول بالنكرة. صاحب الحال نكرة ولا معرفة؟ نعم. يعني يأتي من الصاحب النكرة ولا ما يأتي؟ يعني إذا عرفنا النكرة فرد مشاع، نعم النكرة رجل، رجل فرد من جزء من شيء مشاع. هل هذا الجزء من الشيء المشاع بحاجة إلى بيان ذاته أو إلى بيان هيئته؟ بيان ذاته أو لم بيان هيئته، ولذلك هو بحاجة إلى وصف أكثر من حاجته إلى حال. ولذلك يقولون الجمل بعد المعارف إيش؟ أحوال، وبعد النكرات صفات. يجوز عند الكوفيين أن يأتي الحال من الصاحب النكرة، من الصاحب النكرة، لكن لا بد من تخصيص، يعني تقليل من هذا السيوع. لميت موحشا طللا، لميت موحشا طللا. نعم. صاحب الحال إيه؟ من هو؟ طللا، طللا، وموحش هو أرحى. وسوغ مجيء الحال من الصاحب النكرة. نعم. ولذلك جاء جاز الابتداء به. نعم. جاز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأنه قدم عليها ليش الخبر، جاز الابتداء بطلل لتقدم الخبر. نعم. ولذلك يلزم هنا تقدم الخبر، لا بد أن يتقدم الخبر ونحو عندي درهم ولي وطن ملتزم فيه تقدم الخبر. فإذا جاز الابتداء به بهذا المصور جاز بيان هيئته. عرفنا أن الحال يأتي من المرفوع من الفاعل ومن المنصوب المفعول، مجيئه من المبتدأ محل خلاف. لماذا؟ نعم، ما هو نكرة الآن، خلوا المبتدأ معرفة زيه. يجوز مجيء الحال من المبتدأ أو الخبر، الآن حجزناه والمبتدأ نكرة لوجود المصور. نعم، فكيف لا نزيده إذا كان المبتدأ معرفة؟ زيد قائما أجود منه، نعم نعم، زيد كاتبا أفضل منه خطيبا، نعم. من أهل العلم من يمنع مجيء الحال من المبتدأ، لماذا؟ لأن العامل في المبتدأ معنوي ضعيف، يعني عمل في المبتدأ فيه ضعف، فكيف يعمل بما هو من لواحق وتوابع المبتدأ؟ على كل حال هو جائز، فإذا أجزناه في مثل لميت موحدا طلب وهو نكرة فجوازه من المعرفة من باب أولى، لا سيما إذا جاءت معه أفعال التصديق، خطيبا نعم أفضل منه شاعرا مثلا. إذا جاز الحال من المجرور بالحرف فهل يجوز مجيء الحال من المجرور بالإضافة؟ يقول نعم. مثال: رأيت ضوء الشمس ساطعة، فلا يكون ساطع هو الضوء، خلقوا طالئة، نعم، بساطعة الذي من الضوء، يعني الحال من المضاف، مو من المضاف إليه، نحن نريد من المضاف إليه، خلقوا طالئة، رأيت ضوء الشمس طالئة، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ طالئة، يجوز حال من المضاف إليه؟ ما في حال، ما في أحد الإشكال. هو الحال من الشمس، حال كان على كونها طالعة، نعم، ما في إشكال، يعني ما في إشكال مجيء الحال من المضاف إليه، نعم، يعني ما في إشكال، ولا تجد حالا من المضاف إليه إلا استثناء ثلاث صور، ولا تجد حالا من المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزءه فلا تحريف. نأتي إلى المثال الذي ذكره الله: رأيت ضوء الشمس طالعة. الآن ضوء الشمس، هل يعمل الضوء يعمل في الشمس؟ لا يقدر. هل الضوء جزء من الشمس؟ جزء أو مثل الجزء، يعني ينفصل منها جزء منها، بمعنى أنه إذا ذهب نقصت كان مثل الجزء. مثل: اتبع ملة إبراهيم حنيفة، الملة كالجزء من إبراهيم، هذا صلى الله عليه وسلم، أو مثل جزء، مثال للجزء حنيفة من إبراهيم وهو مضاف إليه، لأن المضاف مثل الجزء من المضاف إليه، نعم، كيف؟ إيه، نبتدي هذه المسائل فقط، ثم بعد ذلك كله، هذا مثل الجزء، نريد مثال للجزء، ها؟ قطعت يد زيد قائما، هذا جزء منه، نعم، إليه مرجعكم جميعا، هذا مثال لإيش؟ قلت أشهد زيد قائما الجزء جزء من زيد، إليه مرجعكم جميعا. الحال من وين؟ جميعا من الضمير كاف المضاف إليه، ومجيئه لأن المضاف يقصد العمل في المضاف إليه، مرجع ورجوع، نعم، لو قيل إليه رجوعكم جميعا ألا يكون كاف معمولة في المصدر؟ نعم، إذن تقصد العمل مثله المرجع، نعم، نحو جاء زيد راكبا. جاء زيد راكبا من يعرف؟ نعم زيد فيه فاعل صحيح، راكبا فاعل. طيب الآن نعم عرفنا أنه إذا جاء معرفة لا بد من تأويل، لكن إذا جاء جامد الأصل أن الحال مشترك. نعم الأصل فيه أنه مشترك، ونعت الحال لا بد أن يكون مشترك، لكن إذا جاء جامدا مثلا، إذا جاء جامدا فتمثل لي الملك رجلا، فتمثل لي الملك رجلا. نعم يؤول بإيش؟ مشبها مشبها رجلا. نعم مشبها رجلا. نعم وركبت الفرس مسرجا ولقيت ركبت الفرس مسرجا. مسرجا حال من ايش؟ من الفرس الذي هو ايش؟ المفعول. نعم ولقيت عبد الله ماشيا. لقيت عبد الله ماشيا ايضا حال من المفعول. نعم وما اشبه ذلك ولا يكون. وما اشبه ذلك لقيت عبد الله راكبا، الحال ممن؟ من صاحب الحال؟ الفاعل. يمكن ان يكون الفاعل ويمكن ان يكون المفعول. نعم اذا قلت لقيت زيدا مصعدا منحدرا، مصعدا منحدرا، انت بالسلم واحد قال واحد لا ايهم منين؟ لقيت زيدا مصعدا منحدرا. ايوه ايهما اللي قال وايهما اللي نازل؟ لقيت زيدا مصعدا منحدرا. زيد منصعد ايهما اللي قال؟ لقيت زيدا مصعدا هو اللي مصعد. نعم ومنحدرا المتكلم في وزاره. نعم القاعدة يقول أول الحالين لثاني الاسم وثاني الحالين لأول الاسم. أول الحالين لثاني الاسم وثاني الحالين لأول الاسم. ولا يكون الشيء إلا نكرة، لكن إذا جاء إذا حذف لا بد من اعتقاد تنفيذ، لا بد من تأويله بنكرة. الشاهد وحده أي الشاهد منفردا. نعم ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، كيف ما يكون إلا بعد تمام الكلام؟ وقلنا الميت موحشا طلل، لميت موحشا طلل، طلل رب إيش؟ مبتدا موحش وران جبناه جبناه تم الكلام لميت موحشا أحسن رأس مال الجملة المبتدأ ما بعد جاء عمدة العمد في هذه الجملة المبتدأ. قال لميت موحشا أن هذا الأصل، وإن تأخر لفظا فهو متقدم حكما. نعم ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ولا يكون إلا معرفة، عرفنا الخلاف في مجيء الحال من الصاحب النكرة والأمثل على ذلك. نعم باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب. التمييز والتفسير. نعم والتبيين، لأن المتقدمين قد يعبرون عنه بالتفسير، إعرابها تفسير، هذا يوجد في تفسير الطبري ويوجد في كتاب سيبويه، يوجد في كتب المتقدمين، فنعرف هذا تفسير وتبيين. نعم التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الزواج. نعم مثل الحال، إلا أن الحال لمن بهم من الهيئات، وهذا لمن بهم من الزواج. طاب زيد نفسا. نعم انبهم زيد، لكن بينا أن نفسه قد طاب. تبقى بكر شحما، انبهم بكر فميزناه عن غيره. نعم نعم انبهم. نعم أو تكفف إذا زاد بعد انفجر. ها شو تراب كراسي. نعم. نحو قولك تصبب زيد عرقا تصبب زيد عرقا تصبب زيد عرقا. هذا تمييز يقولونه محول من ايه؟ من الفاعل. الاصل تصبب عرق زيد. نعم. فلما اضيف التصبب الى زيد واحتاج هذه الذات احتاجت الى ما يميزها. نعم. فجيء بالتمييز فتميزناه. حالا من المضافة من المضافة. ايه هلا فيه يا اخي سبحان الله حد يطلب انه دون زي. نعم. الا اذا اقتضى المضاف عمله او كان جزء ماله اضيف او مثل جزئه فلا تحيط. اقول كيف درس للمبتدئين وتطالبنا بالشواهد من الألفية. نعم. الأصل ما درس المبتدئين لكن لو ما كان عندي إلا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات طالب في الابتدائي إلا مبتدئين لكن أقلهم طالب يعني شوفوا. ها المتن لا عبرة فيه. المتن أصله للمبتدئين صحيح. نعم. أصله للمبتدئين لكن كبار كل اللي قدامنا الآن كلهم ما شاء الله مر عليهم نحو في مراحل متعددة. نعم. لكن لو إن لم يحفظوا يستوعبون كلام على الاستيعاب كلام على الاستيعاب. ومثل هذا الكلام لو لم يكن أحد حافظ لكن ما شك هذا يحفظ الهمم يحفظ الهمم يعني يسمع الكلام ويروق من هذا الكلام ليضبط العلم بهذا الكلام يحفظ. لكن لو اقتصرنا على الأجرمية وقال الجمعة ما في أحد تطاول الأجرمية هذا حافظ لأن تحفظ على الأجرمية. نعم. لا هو أن تفهمون يعني اللي قدامي ناس يفهمون ومع ذلك يقول ما فينا أحد حاضر الأجرمية تمام ما دام تفهم أحفظ. نعم. وتفقع بكر شحما وطاب محمد نفسا طاب محمد النفس لها مرة. واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون إلا نكرة. طبت النفس وطبت النفس يا قيس عن حمدي لكن لنكرة. كان قلنا مثل ما قلنا سابقا أنه أوله نكرة إيه لكن لابد من تخريج لابد من تخريج العسف على القواعد. نعم. يعني مثل ما قلنا بواحد فتح. نعم. قل لأول بنكرة وهنا يأوله طبت النفس طبت نفسا. نعم. فالعدول من النكرة إلى المعرفة لضرورة الشرك. نعم. مع أنه يمكن أن يقول طبت وطبت نفسا يا قيس. نعم. مثل لا باني متقاربا اللام يوضع لبيان الهيئات والثاني لبيان الزواج في كان الان في التمييز. نعم. الهيئة والذات. جاء زيد الراكب. نعم. جاء زيد الراكب ذاته ان احتاجت الى بيان فهي بحاجة إلى ما يميزها عن غيرها. وإن احتجنا لبيان هيئته وكيفية مجيئه احتجنا إلى الحال احتجنا إلى الحال لبيان الهيئة. الهيئة معروف عندك. نعم. لو قلت جاء أبوك ضاحكا أنت بحاجة إلى أن تبين لك ذات أبيك. نعم. لست بحاجة أن تحتاج إلى أن تقول الخاطئة كما متكلم نبرجع أبوك بحث. نعم. إذا احتجنا لبيان ذاته احتجنا إلى تمييز من بين محمدين. نعم. احتجنا إلى التمييز تفسير لحالها. اشتريت الكتاب 20 درهما اشتريت الكتاب 20 درهما إعرابها. نعم. الكتاب المفعول يأمر، اشتريت الكتاب فعل فاعل مفعول اختصر، جار مجرور متعلق به اشتريت، درهما تمييز، كيف ان تمييز؟ لان السامع لو لم يذكر هذا التمييز احتمل ان يكون عشرين دينار عشرين الفا، نعم، لكن لما قلنا درهما تميز عنه في شيء يحتاج الى بيان هنا، هي إزالة الإبهام ويستارك التمييز من حيث المعنى، فتستحق بعضهم على قولهم هو الاسم المنصوب، نعم، قالوا ما المعنى أن يكون المجرور بالإضافة تمييز، لأنه من حيث المعنى تمييز، اشتريت الدار بألف دينار، نعم، الأصل تمييز لأنه ميز لنا القيمة العدد من بين سائر الأملاك، لكن إذا قلت ثلاثة إيش؟ ثلاثة آلاف، نعم، ثلاثة آلاف وثلاثين إيش؟ ألفا، ثلاثة آلاف وثلاثين ألف، بحيث المعنى هل التمييز مناسب للعدد أو غير مناسب؟ بمعنى أن الألف مفرد، هل مناسبة الألف المفرد للثلاثة أو للثلاثين؟ نعم، ثلاثة آلاف وثلاثين ألف، في المناسبة بين أقل العدد زدنا في التمييز آلاف، وإذا كثر العدد قللنا في التمييز. وش العلة فيها؟ هل من علة معروفة ولا ما فيه؟ ما هو الأنسب للآلاف الثلاثين من الثلاثة؟ نعم، هي من حيث المعنى، العرب تتكلم بألفاظها وقواعدها ولغتها تابعة للمعاني، الألفاظ تتبع المعاني، ثلاثين آلاف ثلاثة ألف، ها؟ شوف أي حركة، يعني فيها ثقل، فيها ثقل، أنا قلت ثلاثين آلاف وثلاثة ألف، ما في شك أن العرب يعني لهم ملاحظ دقيقة يدركها المتعلم وقد لا يدركها، مثل هذا في غاية الثقل، وإن كانت المناسبة موجودة لك. نعم، أصل الجملة تصب عرق زيد محول عن الفاعل، نعم، عززنا المضاف فاحتاج المضاف إليه الذي صار هو الفاعل لما حذف الفاعل الحقيقي صار هو الفاعل، نعم، احتاج إلى ما يميزه، نعم، فجيء بتمييز ثم شو قد تصبح زيد الحسن، يجي ولا ما يجي؟ يحط عليه برميل زيت، نعم، كيف هو لبيان هذه الذات اللي هو زيت، لبيان الذات التي هي زيت، والتصبب اللي يتصبب الفعل عامل في الذات وفي ما يميز الذات. ثم أزال الحديث عن منصوبات الأسماء ونذكرها بما تقدم منها، المنصوبات نعم، المفعول به، المفعول المطلق المصدر، الحال، التمييز، ظرف الزمان وظرف المكان، وبقيت ستة أبواب. باب الاستثناء، وحروف الاستثناء ثمانية. الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها، وإلا هي الأصل في الباب، هي الأصل في الباب، يعني استثناء الأصل فيه إلا، وهي أوضح وأكثر استعمال من غيرها، وحروف الاستثناء ثمانية، وهم يقولون حروف بما فيها من أسماء وأفعال، إما حملا الأسماء والأفعال على الحرف الأصلي في الباب إلا أو استعمال أو من باب استعمال الحرف في معناه العام، حرف في معناه العام يشمل الكلمة عموما بأنواعها الثلاثة، فالاسم حرف والفعل حرف نعم والحرف الاصطلاحي حرف. فإذا قيل مثلا الخلاف في المراد بالحرف في القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، الخلاف في الحرف معروف، هل المراد بالحرف حرف المبنى ألف فاء إلى آخره، أو المراد بحرف المعنى فيشمل الكلمة بجميع أنواعها وأقسامها. نعم، اللي هو حرف المنفرد حرف المبنى على كل حال الخلاف موجود. نعم، هذا يستدل به الطرف الثاني. ألم مثل ألف لام صح ولا لا؟ كل واحد فيها 30 حسنة. ألم مثل ألف لام صح هذا؟ صلح لكل منصوب. أن تقول المراد حرف المبنى صح، وتستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم 30 حسنة. ألف لام ميم كم حرف هذه؟ 9. بينما ألم ألم 3 فيها 30 حسنة ولا ما فيها؟ ها كيف؟ نعم له يستدل بدليل، هو دليل القول الثاني. أنت كيف تنطقها؟ أن تؤجر على ما تنطق، أن تؤجر بقدر ما تنطق، لأن الأجر على قدر الحروف صح ولا لا؟ فهل الأجر المرتب على ألم مثل الأجر المرتب على ألف لام ميم مثله ولا لا؟ يعني 3 حروف مثل 3 حروف؟ لا، هو الكلام يوضحه المثال عليه الصلاة والسلام مثل بالمثال ألف 3 حروف، يعني على القول الثاني المرحر في المبنى في ألف لام ميم تسريح ألف لام ميم اسم مثل مذكور هيك اسم يراد به اسم يطلق على هذا الحرف مثل ما تقول زيد، يعني فلما قضى زيد زيد كلمة حرف واحد وصحيح 3. خلاف موجود بين أهل العلم، والسبب أن الحرف يطلق على هذا ويطلق على هذا في لغة العرب، فهي الأكثر على أن المراد به حرف المبنى صحيح، لكن القول الثاني له وجوه رده شيخ الإسلام ابن تيمية. وش الفرق بين القولين في الأجر المترتب على الخلاف؟ نعم، الأجر اللي بدأ الختم الواحد 3 ملايين و70 كم؟ 700 ألف ضد أقل من هذا. نقول ثقتنا بفضل الله جل وعلا أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام، ما عندنا غيره ولا ترجيح بقى. لا ليس كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول 30 حرف لا أقول ألف ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف وفي كل حرف 10 حسنات إلا في 10 حروف. ما يستثنى به ما يستثنى به ليشمل الجميع من حرف وفعل واسم، ان اردتها على سبيل البسط فهي 10، وان اردتها على سبيل الاجمال فهي 8. والمؤلف بسطها وترك 2، لان 8 اذا اعتبرنا سوى حرف واحد أداة واحد بألفاظها 3 أداة واحد تكون العدة كم؟ لا، حرف واحد في 6 تكون 6، وإذا أضفنا إليها ليس ولا يكون التي حذفها المؤلف تكون 8. نعم، على طريقة المؤلف 8 من غير ليس ولا يكون باعتبار اللغات في سوى سوى سوى كالبناء وسوى كهدى وسواء أو سواء فيها حتى الأمد في نوع. المقصود أنه اعتبرها ثلاثة وحلف ليس ولا يقول. نعم. وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. نعم. خلا وعدا وحاشا. إلا حرف بالاتفاق، حرف بالاتفاق، وغير وسوى ايش اسم اتفاقا ها، وليس ولا يكون فلا اتفاقا، وخلا وعدا وحاشا الخلاف فيهم هل هما حرفان من حروف الجر او هما ثلاث. نعم. فان جررت ما بعدهما فهو محرف، وان نصبت ما بعدها فهي افعال. نعم. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. نعم. بدأ بالتفصيل. المستثنى بإلا حكمه النصب متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا. معنى تام ذكر المستثنى منه، ذكر المستثنى منه، وموجبا لم يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، هذا المثال عندك، قام القوم إلا زيدا، قام في الماضي وقوم فاعل، وإلا هذا استثناء وزيدا منصوب، هذا استثناء، لأنه وحينئذ يجب النص. لماذا؟ لأنه استثناء تام موجب توافر فيه الشرط. نعم. نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وخرج الناس إلا عمرا، خرج الناس إلا عمرا مثله، خرج الناس والناس فاعل، وإلا إذا استثنى وعمرا منصوب على الاستثناء مصبوغ ضعيف، والاستثناء تام موجب فيجب نصب ما بعد إلا. هذا التام الموجب، لكن كيف نتمم القسمة؟ تام موجب، تام غير موجب، ناقص، ناقص موجب، ناقص غير موجب. أنت ظننتم لا تستعجل، هي الأصل في القسمة تكون رباعية، لابد من كل اثنين متقابلين، هذا الأصل في القسمة. لكن تام موجب عرفنا، ناقص غير موجب حسيتي انه يقابل التام الموجب، ناقص غير موجب، ما نجح الا علي، هذا مقابل التام الموجب، تام ناقص حسيتي، تام ناقص. نعم. تصور تصور، لان ما تاتي الا ليس لها صور الكلام، ولا يمكن ان تاتي دون تقدمات. نعم. الرابع والمتمم القسمه هو ممكن ايش، تام منفي، تام منفي من تام موجه، تام منفي ناقص ايش غير تام، الرابع ممكن. طيب تام غير موجب مثاله ما نجح الحكم. نعم. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل، جاز فيه البدل النقض، النقض على الاستثناء. طيب تقول عرفنا أنه إذا كان تام موجب فحكمه النقض، وهذا هو الذي أدخله في المنصوبات. إذا كان الكلام تام غير موجب فلك في إعراب ما بعد إلا إجهام، النص على الاستثناء والإعراب على البدلية. ما قام القوم إلا زيد أو زيدا تنصبه على الفتنة أو ترفعه على البتلية من غضب. طيب ما رأيت كيف عندك نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. نعم ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد أربع هذه أطلع راضي. ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد ما نافي. طيب طيب القوم فاعل. نعم نعم تمام. مستثنى منصوب ولك أن تقول إلا زيد البدلية. تمام اللي بعده. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. لحظة لحظة نريد ناقص مورب يمكن إعرابه على البدلية في النص بجار. نعم ما سلمت. طيب إلا محمدا أو إلا محمد فالنص على الاستثناء وجر على البدلية. طيب منصوب. نعم هو منصوب على وجهين على الاستثناء أو البدلية. ما رأيت الطلاب إلا محمدا فهو منصوب على وجهين إما على البدلية أو على الاستثناء. نعم طيب. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ناقصا. وإن كان الكلام ناقصا هو ناقص لكن هل يمكن أن يقال تام هو ناقص على كل حال لكن هل يقال موجب ولا ثالث ولا بد أن يكون ثالثا. لا بد أن يكون ثالثا لا بد أن يكون ثالثا وليس له مقابل لا يقابله شيء. نعم نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. طيب ما قام إلا زيدا وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد أرادها. ما رأيت إلا زيدا. نعم طيب ما مررت إلا بزيد. طيب إلا هذا السفر مرته إلا بزيد الجار مجهول. نعم تعلق المرات. نعم المستثنى بغير وسر انتهينا من إلا بأحوالها. نعم هو بعينه هو بدأ بعض الكل ما يشغلها. هذا استثناء في الأمثلة التي ذكرت على أن الاستثناء مفصل هناك ما يسمى بالاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع الاستثناء المتصل يكون فيه المستثنى جزء من المستثنى منه والاستثناء المنقطع يكون فيه المستثنى من غير المستثنى منه من غير المستثنى. كما لو تقول قام القوم إلا حمارا لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما لأن السلام ليس بلغو ولا تأثيم. نعم إلا إبليس هذا على الخلاف على الخلاف في قول من الملائكة ومن الجن كانت الآية نص من الجن فصفق علينا ربه والذين يقولون من الملائكة عندهم أدلتهم ويوفرون لأن الملائكة قد يطلق عليهم بالمعنى اللغوي أنهم سنانهم وخفائهم عن العيون مثلا عرض السياسة. نعم والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. مجرور لا غير لأنها مضاف وما بعدها مضاف. جاء القوم سوى زيد. جاء القوم إيه؟ غير ولا غير. جاء القوم إيه؟ اللي بعدها مجرور من مضاف إليه. نعم حكم المستثنى بإن تأخذ حكم المستثنى بإن وفي حكم المستثنى بإن في هذا المثال تام وتفهم تقول غير ذلك. نعم والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. يجوز نصبه وجره لأنها متردية بين أن تكون حروف أو أفعال، فإن جرت فهي حروف خلا زيد وعدا زيد حاشا زيد، وإن نصبت فهي أفعال. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا. خلا حرف جر بعد المجرور يحب خلا بغير الأولى يسجب سوى زيد خلا زيد كيف على هذا إذا قلنا أنها أسمى لأنها متربعة لأن تكون أسمى لا ما غير من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير أو غير نعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير أي بدل من الضمير المجرور نعم بعلى مجرورا نعم نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. طيب. قام القوم عدا زيدا وزيد من يعرف عراب نعم طيب تمام ضيف يجوز زيدا على ايش على استثناء فنفعل نعم نفعل. نعم تكون حرفة إذا جر ما بعدها بحرفة. ابن مالك رحمه الله بالعافية يقول هات حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاتى عدا في عن على نعم فهذه حروف الجر فهي حروف ما قام القوم يجب أن يتعين أما البدلية فهي بدلية لا ما في بها ما تأتي البدلية هنا لكيش يبدأ الحمار من القوم نعم ليس ولا يكون هذا أهملها المؤلف تركها الكتب المتقدمة الكبار ما بدأتنا ما بتركنا الأخوان نعم إلا الله نعم لو كان فيهما آلهة إلا الله ممكن ممكن لما غير ممكن لماذا نقول ان هذا استثناء او نقول ليس فيه فساد اصلا فلا استثناء نعم كيف غير عامل لماذا لانه لا يوجد فساد نعم لا يوجد فساد فلا استثناء نعم باب لا اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين هذه لا النافيه ليش للجنس النافيه للجنس اما لا النافيه بالوحده فعملها تعمل لما تعمل لا النافيه نعم لا تعمل النافيه انما تختلف خلاف موقعها نعم تاتي عاطفه تاتي عاطفه وتاتي ان تعمل عمل ليس نعم لا زيد قائما يعني لو دخلت على النكرات صارت نافيه الجزء لا زيد قائما فعملها عمل ايش يعني هل هي مثل ما التي يقال لها الحجازيه والتميميه تعمل عمل ليس هذه اذا دخلت على معرفه اما اذا دخلت على نكرات فهي تعمل تعمل عمل عمل وعمل ايه عمل ان نعم تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا ولم تتكرر باشرت النكره ما فصل بينها وبين النكره لا رجل في الدار لكن اذا ما باشرت النكره او تكررت لا اختلف قلت لا في الدار رجل سلفا إذا قلت لا رجل في الدار ولا امرأة سلفا إذن لا حول ولا قوة نعم تكررت نعم على المحل على اللفظ والرفع. طيب على أساس لا قوة موجودة نعم ثلاثة نعم نحو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار إعرابها لا نافية للجنس نعم تقول نعم اسمها مبني على الفتح في محل نصب خبر لا نعم فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب الإقرار لا نحو وجب إيه فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب الإقرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة وجب الإقرار لا في الدار رجل ولا امرأة ولا امرأة لأنها لم تباشر النكرة وكررت لا سمع فيها الأمر لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب لا ناقة ولا جمل هم يقولون هذا نعم لا ناقة مثل لا حول ولا قوة. طيب لا في العير ولا في النفير وين لا هو أو لا زيد أو لا شرع زيد لا في الحيل ولا في النفير قدر متقدم أو قدره والي ما يليها أو قدره متأخر زيد لا في الحيل ولا في النفير لا زيد في العيد ولا في النذير لأنه معرفة نعم كائنا نعم عمل ليس نعم وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها إن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة ماذا يجوز في لا في مدخول لا الثانية نعم لا حول ولا قوة البناء على أنها عاملة نافية من يعيد من يعيد في القرآن معنا عندنا لا حول ولا قوة حول الأولى لا حول ما تستحق نفس البناء على الفتح البناء على الفتح لا حول مبني على الفتح لأنه لا النافية والله عاطفة ولا يجوز أن تكون نافية للجنس فتكون كذلك قتل ولا قوة ما بني على فتح وحال نصر اسم لا أنه في الجنس يجوز الرفع ولا قوة فيجوز نصب مع التنوين ولا قوة فهم أبدا تقول ما بني يعني بيجينا بالمنادى بعد يا رجل لا يا فيك يا فيك في المنادى أيضا مبني على فتح في محل نصر وابن على الفتح مع النصر نعم لأنه مع لا كالمركب كالجزء الثاني من المركب نعم باب المنادى. المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكر خمسة أنواع المفرد العلم والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف مثاله أدخل عليها المثال يا محمد هذا جاء إعرابها حرف نداء محمد منادى مبني على الضم في محل نصب لماذا قلنا في محل نصب لأن معنى النداء معناه أدعو محمد أدعو أو أنادي محمد فهو مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم مفرد نعم يقابل العلم يقابل المفرد المركب يقابل العلم النكرة لكن لماذا نقول العلم يقابل النكرة ما نقول المعرفة تقابل النكرة نعم صحيح ما الذي يقابل النكرة يقابلها المعرفة لماذا لا نقول معرفة المركب المعرفة مثل ما نقول علم نعم أوسع من العلم، لكن هي مقابلها النكر. نقول أن العلم يقابل النكر، فلماذا لا نقول المعرفة تقابل النكر كما هو الأصل؟ شوف أنواع المعارف، أنواع المعارف نعرف بأن كيف تدخل عليه يا نعم لا تحدى إن كان ضمير أن تنادي يا هذا نعم يا هذا ما يبنى على الضم يبنى على السكون نعم إن كان مضاف خرج بقولها مفرد المقصود أن قولهم علم إيش مفرد مفرد علم كلام دقيق ما نريدنا نقول حينما نقول العلم هنا يقابل النكرة لا يستدرك علينا ببقية المعارف نعم لا يستدرك ببقية المعارف نعم لأن بقية المعارف لها أوضاع خاصة تخصها وهذا الكلام خاص بالعلم لذلك إن كانت تعرف بأل تدخل يا عليه يا الرجل ما تدخل نعم إن كانت تعريف بضمير ما يمكن تقول يا أهل مثلا من أو يا هو أو يا أو يا نحن أو يا هذا إشارة يا هذا إشارة ما تدخل في العلم لماذا؟ لأنه مبني على السكون والعلم تبني على الضم ذا لا في محل نصب وذاك مبني على الضم في محل نصب أو تبني تقول في محل في محل ضم لو كان علما ما يجي لا لا مباشرة لهم لحكم المنادى الأصلي نعم اسم لا لو كان مثلا لو كان يا رجلان يا رجلين يا لك مبني على الفاتحة خلص يا رجلين ايه يا رجلين نعم والنكرة المقصودة انتهينا من العلم يا زيد مبني على الضم في محل نصب يقابل العلم النكره طيب النكره حكمها ان تكون اما ان تكون مقصوده او غير مقصوده اما ان تكون مقصوده او غير مقصوده فان كانت مقصوده فهي مبنيه على الضم في محل يا رجل خذ بيدي فهمت إن كانت غير مقصودة نعم غير مقصودة غير منصوبة مع التنوين يا رجلا كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي يا رجلا خذ بيدي قل الخطيب يا غافلا عما قلت له انتبه نعم يا غافلا لأنه مو مقصود غافل بعينه نعم إنما يقصد أي شخص غافل نعم والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف المضاف يا عبد الله النكره غير المقصوده تقول يا رجلا فمعرف وليس بمعقول ومنون ايضا لانه نكره غير مقصوده ايضا والمضاف المنادى المضاف الذي هو مقابل لاسم المفرد كما قلنا العلم المفرد مع الضم طيب ما المركب يا عبد الله على ايش منصوب منصوب مباشرة لا بنا ولا شيء منصوب يا عبد الله عارف يا حرف مدى منافع ماله العبد مضاف اسم جلالة مضاف لبيت من شواهد الحدثية سلام الله يا مطر عليها إعرابه يا مطر خير طيب لا مقصود ما هو نكرة ما أعرف رجل اسم علم اسم مطر اسم علم كان اسمع بقية الأبيات عرفت النوع سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها بلست لها بكفل وإلا يعلم مفرقك الأحكام لا سلام الله يا مطر كذا شاعر يقول شاعر ضرورة نعم والمضاف والمشبه بالمضاف المضاف والمشبه بالمضاف. المضاف كله يعرف المشبه بالمضاف. جاء طالعا جبلا، طيب ومثله غافلا عما خلق له. نعم، والاصل انه اذا خاله اذا لم يكتب لي شخص بعينه دخل في الاول فذكر مقصوده، واذا قصد به شخص بعينه يا غافلا خطب الجهل عما خلقت له. جاء طالعا جبلا، اعرابها طالعا جبلا مفعول به اسم الفاعل، اسم فاعل طالعا طالع ويعمل عمل فعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعل، يعمل عمل فعل طالعا تقريبه انت. نعم، كيف صار هذا شبه مضاف؟ تقديره يا طالع الجبل، نعم كيف وين هو؟ فيه هو يخاطب عبد عيسى يا طالع انت. لان يعني الاصل في الجبل انه مضاف يا طالع الجبل، نعم يا طالبا علما، كانه قال يا طالب العلم، فهذا شبه مضاف، وحينئذ يكون حكمه النص. نعم، فأما المفرد العلم والنكرة المفقودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. يبنيان على الضم من غير تنوين، يا محمد يا زيد، نعم يا رجل، خاطب رجل بمجابهة يا رجل اتق الله. نعم، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. منصوبة، فالنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه به. نعم، يا قوم المنادى المضاف لياء المتكلم، حكمه المنادى المضاف لياء المتكلم ليش على ايه؟ مبني على المضاف، فالياء ليه؟ لماذا لم يقل يا قوم؟ كيف؟ لماذا لم يقل يا قوم؟ هو يا قوم ما لي أدعوكم، المضاف إلى ياء المتكلم. يجوز أن يقال يا قوم ويا قوم ويا قوماه، نعم ويا قوم يا قوم يا قومي، كلها جائزة في نحو يا عبدي شغل بمالك، ها كل ما يخطر على ذلك، ها يا خلاص انتهى في عبدي، كل ما يخطر على ذلك هذا مضاف، منادى مضاف. كيف؟ لا هنا لا ما في يا قوما ما في، لا طيب ويا قوم كل لو تتجوز كل الكون يتجوز. نعم، باب المفعول من اجله. المفعول ايش؟ المفعول من اجله، من اجله، من اجله، ويقال له المفعول لاجله، ويقال المفعول له، المفعول له. نعم، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو الاسم المنصوب. مر بنا مرارا ان المنصوب حكم، وعرفنا ما في ادخال الحكم في الحد، لان حكم فرع عن التصور، ولما يتم التصور الا بتمام الحد، لكنهم جروا على هذا. يذكر بيانا العلة الاسم المنصوب، وهو مصدر الأصل فيه أنه مصدر، يذكر بيانا للعلة، لعلة الفعل. نعم، نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفه. قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، إعراب مفعول لأجله، منصوب ولا إيه؟ كمل الإعراب، نعم طيب متعلق بايش؟ جار مجرور متعلق باي شيء؟ مجرور مجرور لا بد له من متعلق اجلالا لعمله علاقه الجار المجرور بفعل المذكور. نعم متعلق بالمصدر باعتبار ان المصدر يعمل عمل فعل ما له ارتباط بالقيام ارتباط له بالقيام. قصدتك ابتغاء معروفك اعراب ابتغاء مضاف معروف مضاف اليه مضاف والكاف مضاف فجاء بمثالين نعم احدهما مجرد عن الاضافه والثاني مضاف اجلالا مجرد عن الاضافه وابتغاء مضاف. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق خشيه فيها مفعول لاجله مفعول لاجله وهذا من مثال الاول او الثاني ثاني. نعم باب المفعول معه وهو الاسم نعم بدا امثله مفعول لاجله مفعول له مفعول من اجله قمت احتراما مثل الاول بالضبط مثل المثال الاول مثل المثال الاول نعم اجلالا لعمر مطابق نعم حذر الموت هذا مفعول لاجله هل لا بد ان يكون المصدر الاسم الذي يقع مفعول لاجله صريح او يجب ان يكون مؤولا لا بد ان يكون صريحا. طيب ان تعولوا اراده ايه النسب نقرا الايه ايه ثم هذا مؤول موصل خشيه ان تعول اول لا تعول خشيه ان تعول والعيله معروفه نعم او خشيه ان يكثر العيال اما العيله فهي الفقر او خشيه كثره العيال وان امشى وعالى يعني كثره ماشيته وعياله لكن الان هذا المؤول للمصدر يصلح ان يكون مفعول لاجله او لا يصلح نعم ما لا يكون الا اسم الا مصدر وهنا ماذا يعرف المؤول المصدر المؤول اعرابه نعم ذلك ادنى ان لا تعول اعرابها نعم غفله مثال مثال كل مثال ان لا تعول مضافره خشيه العيله اذا كنا نخشى البقر هو لا تعول ان تجور وتميل هذا الخلاف معناه خشية الميل ذلك أدنى حذر الميل خشية الميل نعم مثال من القرآن ومن السنة ابتغاء نعم نعم باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل الاسم المنصوب المذكور لبيان من فعل معه الفعل هذا مفعول معه الاسم المنصوب المذكور لبيان من فعل معه الفعل يعني من شارك الفاعل والفعل اعم من ان يكون فعل او ما يقوم مقام الفعل في العمل نعم من مصدر او اسم فاعل لا ما ينوب عن الفعل في العمل البيان من فعل معه الفعل تقول سرت والطريق سرت والطريق جاء زيد وعمرا قمت وبشرا استوى الماء والخشبة هذه الأمثلة بعضها يتعذر إعرابه بالعطف وبعضها يتعذر فيه النص وبعضها يجوز الأمران مثلا نحو قولك جاء الأمير والجيش. جاء الأمير والجيش العراق الأمير فاعل جاء العاطفة الجيش تقول إذا قلت عاطفة تقول والجيش الواو واو المعية الجيش منصوب نقول معي هنا في هذا المثال أيهما أرجح أن نقول جاء الأمير والجيش أو جاء الأمير والجيش أيهما أرجح أنا أريد في هذا المثال في هذا المثال جاء الأمير والجيش أو جاء الأمير والجيش أيهما أرجح لماذا لكن الجيش لا يتصور منه المجيء والعطف والعطف على نية التكرار العام تقول جاء الأمير وجاء الجيش لا في هذا المثال العطف أرجح يجوز النص والعطف أرجح نعم والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق العطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنص مختار لدى ضعف النسق يعني لدى ضعف العطف في هذا المثال العطف أرجح إذا قلت قمت وزيدا هنا إيش النصب أرجح لماذا لأنه عطف على ضمير رفع متصل من غير فاصل وهذا ضعيف جدا بل بعضهم يمنع هذا قمت وزيدا ما تقول قمت وزيد لأنه ترتب عليه أو ترتب على هذا أن نعطف على ضمير الرفع المتصل من غير فاصل وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل لما وكلا فاصل يرد في النظم كافيا وضعفه اعتقد صحيح ففي مثل هذا المثال المرجح النص وعلى كلام المالك كتب النص في المثال نعم جاء الأمير والجيش الراجح العطف الرفض قمت وزيدا الراجح إن لم يقل بالوجوب لا أقل من رجحان النص لأن ترتب عليها النعطف على ضمير رفع متصل وغير فاصل نعم واستوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة الإعراب استوى غير الماء الماء فاعل والواو واو المعية والخشبة مفعول معه منصوب يجوز أن نقول استوى الماء والخشبة يجوز اسمعنا المثال أول اسمعنا المثال لأن فهم المعنى نعم فهم المعنى يتوقف عليه الإعراب نعم وقد يتوقف فهم المعنى على الإعراب يلزم عليه الدور ولا ما يلزم الآن إذا فهمنا المعنى عرفنا كيف وأحيانا لا نعرف المعنى إلا إذا عرفنا نعم في المعنى نعم إلى حد الخشب يعني الخشبة مفتاح لو خشبة تخيف نسبة ارتفاع الماء يعني مثلا السيل السيل كم قدم عندهم خشبة يقيسون بها فإذا استوى الماء مع الخشبة فهل نقول الآن يجوز أن نقول استوت الخشبة نعم لا يجزم قصور إنما الذي استوى الماء وحينئذ يجوز ولا ما يجوز يجوز الرفع ولا ما يجوز إذن النص فيه متعين ما يجوز العطف ما تستوى الخشبة تستوى الخشبة وشلون تستوى أنا أقول خاطب الله سرت هو الطريقة نفس الشيء والطريق ما يسير نعم تشارك زيد وعمر بجد الرفع يجب الرفع في مثل هذا لماذا مفاعلة ولا بد أن تكون من طرفين إذا لا بد من الرفع في مثل هذا نعم وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. خبر كان وأخوات، قلنا سابقا من المنصوبات خبر كان وأخوات. كان الله سميعا بصيرا. طيب واسم إن وأخواتها، إن الله سميع بصير، إن الله عزيز حكيم. وهذا تقدم، تقدم في المرفوعات. لماذا؟ ماذا ذكر في المرفوعات وحقه أن يذكر في المنصوبات؟ نعم أصل الجملة مرفوعة مكونة من مبتدأ وخبر، دخل عليها الناس وغيرها. نعم وكذلك التوابع، توابع أربعة ولا خمسة؟ إذا قلنا العطف واحد صارت أربعة، وقلنا العطف اثنين في خمسة. يقطع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وضمة، والعطف من عطف البيان ومن عطف النسق، فبالاعتبارين. وهذه أيضا تقدمت في إيش؟ المرفوعات، لأن التابع للمرفوع مرفوع، وهنا تابع المنصوب منصوب. نعم رأيت زيدا الفاضل، توكيد، جاء زيد نفسه. نعم أكلت الرغيف كله أو بعضه ثلثه كله، ما فيه مراعاة الأفلاس ثلث الإطعام كله. ها اللهم تعالى، هذا بدل بعض الكفر، بدل ما عندنا توكيد وعطف. نعم العطف رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا أبا بكر، رأيت بدل العطف، بدل العطف كل شيء يصلح أن يكون بدل، يصلح أن يكون عطف بيان إلا في ثلاث مسائل. نعم باب مخفورات الأسماء، هذا هو آخر الأبواب، باب مخفورات الأسماء يعني المجرورات، والتعبير بالخفض تعبير كوفي، ولذا قال بعضهم ان المؤلف زرع على مذهب الكوفيين في التاليف، فالبصريين يعبرون بالجر، الكوفيون يعبرون بالخفض. وجعل هذا الباب اخر الكتاب، لماذا؟ نعم اقل هذا الكتاب، لكن اقوى الحركات ايه؟ أقوى الحركات كسر. لماذا لم تقدم؟ لم الشراح يلتمسون مناسبات ولو بعيدة جدا، يقولون الخفض أخره ليختم كتابه بالخفض الدال على التواضع، يخفض جناحه. نعم الدال على التواضع، ما يقول أنا والله نهيت هذا المثل اللي يمكن يصير له شأن، هذا هو ما يدري شو صار. نعم صار له شأن عظيم، لكن مؤلفه ما يدري. نعم ما يقول أنا اللي ألف هذا المثل الذي دار الناس في فلكه واعتمدوه وكل الناس يقرؤونه. نعم فينبغي أن التواضع، وينبغي يجب أن يكون التواضع مقترن من أول العمل إلى آخر، لأن الكبر سبب لحرمان العلم والعمل، كبر سبب لحرمان العلم والعمل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبروا، فالكبر لا شك انه خلق جم، خلق غريب، وعلى طالب علم ان يتصل في التواضع، كلما زاد علمه يجب ينبغي ان يزيد في تواضع، هذا هو الحاصل، كلما يزيد العلم يزيد التواضع، لان الانسان يكون بلا ابصر بنفسه واعرف واخبر بحقيقه في نفسه. نعم ها أهلا يا أبو أحسن الله يجزاك خير، يعني السلك هو الطريقة، إذا قمت إجلالا لعمر ها أهلا زين الفرد الحبيب، يعني التعريف خاصة أنه متقارب سهل، مضى له نظائر. نعم المخفوضات ثلاثة، ثلاثة بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، الحرف وبالإضافة وبالتبعية. وقد اجتمعت الثلاثة في البسملة. فاسم مجرور بالباء، لفظ الجلال مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم مجرورة بالتبعية. نعم. مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتاب. مخفوض بالحرف، وقد مضى ذكر الحروف في أول الكتاب في معرفة علامات الاسم، وذكر هناك بالتفصيل وذكرت أمثلتها هناك. مخفوض بالإضافة، لكن هل الخفض هنا بالإضافة أو بالمضاف؟ إذا يكون الخفض بالحرف نعم، كذلك يكون الخفض بالمضاف. والفرق بينهما، الفرق بينهما لا، هو إذا قلنا مخفوض بالمضاف صار العامل لفظي، فإذا قلنا مخفوض بالإضافة صار العامل معنوي. نعم. وتابع للمخفوض، وتابع للمخفوض، توابع ذكرت في المرفوعات وأشير إليها في آخر المنصوبات، وهنا تذكر المجرور، لأن تابع المرفوع مرفوع، وتابع المنصوب منصوب، وتابع المجرور مجرور. جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. نعم. مثل خير مثل عثر لأنه العامل اللفظي أقوى من المعنى، من أقوى العمد المبتدأ. نعم. وعامله رافعه الابتدأ هو معنوي. نعم. لأنها مرة سابقة، مرة كم ذكر في أول موضع، في أول موضع الأول كم هذه ذكرها بالاستثناء. نعم. ذكرها بالاستثناء، وأن إذا در ما بدا صار حرفا. نعم. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف وحرف القسم، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والتاء، وبواو رب وبمز ومنذ. أمثلة، المثال الأول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد إلى المسجد كلها، ومن ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية، هذه تقدمت في أمثلتها ومعانيها. مثال ثالث خير مثلين، ألا إنهم مثال ليه يعني عن ربهم. المثال الذي يليه، وعلى الله قصد السبيل. طيب، وفي السماء رزقكم عدو. نعم. نعم. حروف القسم أو رب نفسه، رب أخ لك لم تلده أمك. نعم. هذا للناس، للناس تقصد الباء، الباء تقصد الباء. نعم. غيره الباء بعده حروف القسم الآن الكاف. نعم. هل الترتيب على الترتيب كما تلي ليس كمثله. نعم. أمثلة كثيرة. بعده اللام لله الأمر، لله ما في السماوات. نعم. أتى الله قبلها الواو العفو أن الإنسان في خسر، والتاء الله لا أهدن، والباء بعزتك لا أغوينهم. نعم. واو رب وليل كموجبة وأبيض استسقى الغمام بوجهه. أمثلة كثيرة جدا، لكن هل الجار الواو أو رب المقدرة؟ نعم. وليل. نعم. ذكر رب، ذكر رب قبل ذلك، قبل حروف الخط، وكلامه يوحي بأن الجار الوقت أو رب، ذكر رب جارة قدم وهي تجوز سواء ذكرت أو قدمت، انتهى الكلام. نفس الحرف، الحرف واحد. إذا قلنا جار قد تأتي للتقليل وتأتي هو أكثر معانيه التقليل وتأتي للتكثير تأتي للتكثير ربما أيوه هذا قليل من كثير ها ربما يود الذين كفروا تثنيه شدة إذا عاينت ودعوا كل منهم نعم. وأما ما يفهم بالإضافة فنحو قولك غلام زيد غلام زيد جاء غلام زيد زيد مضاف مجرور بالإضافة نعم. وهو على قسمين ما يخفض باللام نحو غلام زيد لأن تقدر اللام إذا قلت غلام زيد كما قلت الغلام لزيد تقدر اللام نعم. وما يقدر بمن نحو ثوب خز ثوب خز يعني من خز نعم اللام الأولى للملك غلام زيد يعني الملك غلام لزيد وهنا تبعير الثوب بعض الخز أو الخز بعض الثوب يعني بعض الخز مأخوذ من الخز طيب خاتم من حديد خاتم حديد كذا نعم وباب ساد وخاتمه باب ساد طيب يعني من ساد نعم وخاتم حديد وما أشبه ذلك طيب المتر الليل تقدر هنا قدر في هنا أهملها المؤلف وذكرها ابن مالك نعم ذكروها المكر الليل يعني مكر في الليل انتهى في تتمة تتمة الإضافة تارة تكون بمعنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف كمكر الليل هذا ما من الكتاب هذا لا من الكتاب وبهذا يكون انتهى الكتاب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم مخبير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kubair.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.